فهم لا ينتظرون من أحد مظاهرة صاخبة ولا وقفة احتجاجية، هم يريدون منكم فقط ألا تقفوا في طريقهم غدا، ولا تقفوا في صف عدوهم عندما تصل سنابك خيلهم بيت المقدس كما فعل الذين قبلكم وتحالفوا مع الصليبيين في بغداد ودمشق لحربهم. والتاريخ لا يرحم، والملائكة الكرام يسجلون.